الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا كتاب توحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. يقول: باب ما جاء في السحر. وهنا المؤلف رحمه الله أدخل باب السحر في أبواب التوحيد، يبين أن السحر من وقع فيه فقد وقع في خلل في التوحيد كما سيأتي بيانه. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي من البيان والإيضاح ما يسحر العقول. واختلف في الحديث هل هو في سياق المدح أو في سياق الذم على قولين، ومنهم من يقول هو بحسب ما يستعمل فيه، إن كان استعمل في الخير فهو ممدوح، وإلا فهو ذم. ولأجل ذلك سمي السحر سحرا، لأنه خفي فهو في آخر الليل. قال الموفق بن قدامة في كتاب الكافي: السحر عزائم ورطى وعقد، يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، كما قال سبحانه: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر الكلام. وهذا تعريف قد ذكر الموفق رحمه الله وذكر غيره، بينما ذكر العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله أن السحر ليس له تعريف شامل جامع مانع، والسبب لكثرة أنواعه وكثرة أشكاله. لأن المؤلف هنا لما قال ابن قدامة السحر عزائم ورقى وعقد، هذا نوع من أنواعه وليس عاما، لأن عندنا الكهانة وعندنا العرافين وعندنا التنجيم والخط في الرمل، وعندنا الآن القراءة في الفنجان والقراءة في الكف وغير ذلك من الأنواع والأشكال. يقول المؤلف: يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالآية تدل على كفر الساحر لقوله سبحانه: ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآيات الواردة في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى تكفير الساحر من وجوه متعددة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. واحد، هذا صريحا بالتكفير. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه. وهذا فيه الاستبدال، وأنه اشترى بذل دينه مقابل ما حصله من منافع السحر. ما له في الآخرة من خلاق، وهذا الثالث على أنه ليس له نصيب في الآخرة، وهذا إنما يكون في الكافر الكفر الأكبر، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، فقول آمنوا دل على أنهم قد كفروا. فهذه نصوص في آيتين دلت على كفر الساحر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ووجه الدلالة من ذلك يقول أمير المؤمن عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. والطاغوت الشيطان، وقد سبق الكلام عليهما. وقال جابر: الطواغيت الكهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد. ف حول الكهان الذي كان ينزل عليهم الجن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك، فدل على أنه كفر. والأصوليون يقولون دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، لأن السحر لما عطف بالواو على الشرك هل يأخذ حكمه فيكون كفرا؟ الاستدلال بالحديث هذا فيه ضعف، الاستدلال بالحديث ضعف، لأنه لو قلنا بذلك فإن قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم قد ذكر في حديث واحد، فهل يقال بأن كلها كفر؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن ما يتعلق بمسألة الساحر هل يكفر أم لا، في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يكفر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، أبو حنيفة ومالك في المشهور والإمام أحمد في رواية، وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أن فيه تفصيلا، وهذا ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد في رواية والإمام مالك في قول، ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في كتاب الاستذكار. وهذا القول الثاني بمعنى أن السحر في تفصيل، فالساحر إن تلبس بأمر كفري بأن عبد الجن والشياطين، ذبح لهم، داس المصحف، بال على المصاحف، جعل نجاسات من دم حيض ونحوه على المصاحف، أو دس في أماكن النجاسة ونحو ذلك من المكفرات، فإنه إذا كان قد توصل إلى السحر بهذا فإنه يكون كافرا لا خلاف في ذلك. وأما إذا كان سحره باستعمال عطاقير وأدوية وأعشاب ونحو ذلك فهذا لا يكون كافرا. وأجاب الشافعي رحمه الله عن قول الله: ولكن الشياطين كفروا، هو أن أهل بابل كانوا يعبدون الكواكب، وهذا أمر كفري، وهذا أمر كفري. وقد يقال والله أعلم أنه لا خلاف بين القولين، لأن أصحاب القول الأول الذين قالوا بتكفير الساحر إنما كفروه لأنه لا يمكن أن يصل إلى السحر إلا بشيء كفري يفعله للجن حتى يخدموه. وأصحاب القول الثاني ذكروا نوعين، لكن الأصل والغالب والمشهور أن الجن والشياطين لا يخدمون الساحر أبدا إلا باستعمال الجن والشياطين إلا باستعمال أشياء كفرية تقرب إليهم حتى يخدموه، حتى يخدموه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وبعضهم يقول ضربوه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وهذا الأثر لا يصح موقوفا ولا مرفوعا. والمسألة اختلف العلماء في قتل الساحر، فذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه لا يقتل، أنه لا يقتل حتى يرى إلى سحره ما هو السحر الذي هو عليه، فإن كان أمرا كفريا فهو مرتد، وإن كان غير ذلك فإنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره. وجمهور العلماء أن الساحر يقتل مطلقا، وهذا هو أصح القولين في المسألة، ولا يحتاج للاستتابة بل يقتل مباشرة، وهذا قول جماهير العلماء لفعل عمر رضي الله عنه، وأنه لم يستتب السحرة في زمنه. ففي صحيح البخاري عن رجال بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وهذا أثر صحيح. وقوله في صحيح البخاري ليس في البخاري بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عبد الرزاق وغيرهم، وهو أثر صحيح، هو أثر صحيح. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله والصحيح أنه يقتل لأنه ظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها. وأما قياسهم على المشرك فلا يصح، وذلك لأن الساحر أكثر فسادا وتشويها من المشرك، وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب، لأن سحرة أهل الكتاب لا يجب قتلهم، بدليل أن لبيد بن الأعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله عليه الصلاة والسلام، فلا يقاس عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم فإنه يسقط عنه، إنه يسقط عنه. وهذا خلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. فالساحر لما قلنا أنه يقتل مطلقا هذا باعتبار الظاهر، وأما في الباطن فإن كان قد تاب توبة صحيحة وترك السحر فالله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده، يتقبل التوبة عن عباده. وهذا إذا كان لم يتب إلا بعد أن أخذ، أما إذا كان قد تاب طبعا يأخذ ولي الأمر فالحمد لله. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. فأثر حفصة رواه مالك ووصله عبد الله بن أحمد وهو صحيح، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي وأثر صحيح. وعلى هذا فقد روي القتل، قتل الساحر، عن 3 من الصحابة. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عمر وحفصة وجندب. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. المراد بالباب هنا السحر بالمعنى العام، وهو كل ما فيه تأثير، كل ما فيه تأثير، وهو الجامع لهذا الباب كما ذكر هذا الشيخ بن باز رحمه الله. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وهذا الأثر ضعيف. قوله الطرق والخط يخط بالأرض لأن اتخذ سببا وليس بسبب، وليس بسبب. ومثلة الخط ونوع من أنواع السحر، وكيفيته أنه يخط في الأرض خطوطا كثيرة إذا جاء إليه المريض، إلى الساحر الذي هو متخصص في مسألة الكتابة على الرمل وعلى التراب، يخط خطوطا كثيرة بسرعة متناهية، ثم يمسح على خطين، إن بقي خط واحد فتشاؤم ويأمر بالترك، وإن بقي خطان أمره بالمضي في أمره. وهذا نوع من أنواع السحر والكهانة. فإن قيل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء خط، فمن وافق خطه خطه فذاك وإلا فلا، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الخط قد روي عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب أنه فرق بينهما، فالأنبياء هم معصومون من الشرك والكفر. الأمر الثاني أن الأنبياء، أن النبي هذا الذي كان يفعله إنما كان يفعله عن وحي وليس عن استخدام للجن والشياطين ولا التقرب إليهم، ففرق بينهما. وقوله قال الحسن رنة الشيطان، وهذه استشكلها الإمام المجدد في كتاب الدرة السنية، والصحيح في ضبطها قوله إنه الشيطان، وهناك حصل تصحيف، حصل تصحيف، ولما طبع مسند الإمام أحمد طبعت الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وزملائه، الضبط الصحيح لها قال الحسن إنه الشيطان، هذا هو الجبت. والحديث في أصله لا يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. والمقصود بالنجوم هو التعلق بها على الحوادث الأرضية، كما سيتكلم عليه في باب خاص. أما معرفة علم النجوم لمعرفة القبلة ومعرفة مواقيت الزراعة فهذا لا بأس به كما سيتكلم عليه، لكن المحرم أن يتعلم علم النجوم للاستدلال بها على الحوادث الأرضية، فهذا هو الكفر والسحر. إذا سقط نجم كذا سيموت فلان، إذا وقع هذا النجم أو تحرك هذا النجم سيحصل للأرض وباء، وسيحصل بلاء، وسيقع كذا وكذا. فالاحتجاج بحركة النجوم وسقوطها وغيابها على ما سيقع في الأرض هذا هو السحر، وهذا هو المحرم. ويتكلم عليه إن شاء الله فيما هو أوسع. وفي هذا الحديث بيان أن من ازداد من علم النجوم ازداد في الإثم مثل إثم الساحر، مثل إثم الساحر. قال وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وقد قال الذهبي رحمه الله أنه لا يصح، ومنهم من يحسنه كابن مفلح رحمه الله تعالى. وفي الحديث بيان أن من عقد عقد الساحر ثم يتمتم عليها بأسماء الجن ويستغيث بهم ويدعوهم وينفث فيها فهذا هو السحر، يتم السحر. ولذا قال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللاتي يفعلن ذلك. وفائدة النفث أنه قد مر على لسانه أسماء الجن والشياطين الذين استغيث بهم فيقع في العقد. ومن سحر فقد أشرك يوقع في الشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه سبق معنا، من علق قلبه بشيء دون الله عز وجل فإن الله يكل إليه فلا يعينه ولا يسجده ولا ينصره. وسبق معنا الخلاف في ذلك، منهم من قال أنه عام فلا يعلق قلبه حتى بالسبب، قلنا والصحيح لا، بل لو علق قلبه على أنه سبب فقط والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضب؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. وهذا هو السحر العام، فذكر النميمة في باب السحر، مع أن النمام ليس بكافر، إنما لأنه بالمعنى العام أنه يفسد بجامع الإفساد. والعضب بفتح العين وسكون الضاد، وهكذا في كتب الحديث، وفي كتب الغريب بكسر العين وفتح الضاد، ملعظة ملعظة. والقال لا تبين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. وقد قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وكان السلف يقولون: من نم إليك نم فيك. الذي ينقل لك أخبار الناس ويقول فلان فعل وفلان فعل وفلان قال فيك وفلان قال كذا، اعلم أنه سينقل خبرك إلى الناس. فالذي ينم إليك وينقل عنك وينقل إليك كلام الناس فيك، فهذا سينقل عنك. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم الغيبة والنميمة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره إجماع العلماء على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. أما قول أن من كبائر الذنوب فهذا نقل الإجماع من القرطبي، وفيه خلاف. فأحد القولين عند الشافعية ورجحه جماعة منهم كالغزالي أنه صغيرة، وأحد القولين عند الحنابلة ذكر ابن عقيل في الفصول والحلواني في التبصرة كما نقل ابن المفلح عنهم أنه كذلك من الصغائر، وذكروا أيضا الملا عن القاري أنه من الصغائر. وما ورد فيه من الوعيد فإنه لا مانع أن يكون هناك عقوبات على الصغائر، كما أشار إلى هذا من حيث الجملة ابن المنقر رحمه الله في شرح عمدة الأحكام. لكن ظاهر النصوص يدل على تحريمها وعلى عظيم خطرها. أما كونه محرم هذا لا خلاف، إنما الخلاف هل هي كبيرة أم لا، وجماهير العلماء على أنها من كبائر الذنوب، وفاعلها يكون فاسقا وتترتب عليه أحكام الفسق التي اختلف العلماء فيها. فمثلا إذا أراد أن يؤذن اختلف العلماء في صحة أذان الفاسق، إذا أراد أن يصلي بالناس اختلف العلماء، مثلا مثلا المؤذن يكون أذان باطل عند جمهور العلماء لأن الفاسق غير مقبول الخبر: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا أراد أن يصلي بالناس لن تصح الإمامة به على مذهب أحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وبالإجماع أن الصلاة خلفه مكروهة كما قال شيخ الإسلام، وإنما خلاف البطلان. والصحيح أن الصلاة صحيحة كما قال الشافعي وإحدى الروايتين عن إمام أحمد اختيار شيخ الإسلام والمشايخ المتأخرين، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج وخلف بعض الفسقة من الحكام، ولو كانت باطلة ما فعلوا. لكن الشاهد أنه موضع خلاف، أن موضع خلاف، فلا يقبل خبره في دخول الأوقات، ولا أنه رأى هلال رمضان وغيره من الأحكام الفقهية، ولا يكون وليا في النكاح على مذهب أحمد الشافعي. أراد أن يعقد لابنته فالعقد باطل، أراد أن يكون شاهدا في نكاح العقد باطل، أراد أن يشهد في حد أو في تعزير الحد الشهادة باطلة، وهكذا. فالمقصود أنه يترتب عليه أحكام الفساق، وأحكام الفساق كثيرة، أحكام الفساق كثيرة. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا. وقول عن ابن عمر ليس عن ابن عمر، وإنما هو عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه. وقد ذهب أكثر أهل العلم، قد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على جهة المدح. وقد قال عمر بن عبد العزيز: الرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، فقال: هذا والله السحر الحلال. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: والأصح أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا لكله، لبعض البيان لا لكله، يعني لما كان فيه تصويب للباطل وتحسين له حتى يتوهم السامع أنه على حق وأنه حق، فهذا هو المحرم. وأما ما كان في حلال أو ينصر به دين الله عز وجل فهو الخير وهو محل الثناء، هو محل الثناء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحيهم. وهنا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في بيان أنواع السحرة وأنهم يدخلون في عموم ما مضى. والكهان هم الذين يأخذون الكلام عن مشترك السمع، وهم لا يزالوا موجودين إلى اليوم، ولكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرس السماء بالشهب، ولم يبقى من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجن الموالين للإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنس غالبا، فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من أولياء الله عز وجل. فلا يظن أن هذا لولايته وفضله، إنما لاستخدامهم للجن والسحرة. قال: روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأل عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم. لفظ الإمام أحمد: من أتى عرافا فصدقه، أما لفظ مسلم فليس فيه فصدقه. فاختلف الإمام أحمد ومحمد بن المثنى الذي عند مسلم، وكلاهما عن يحيى بن سعيد، والإمام أحمد أوثق من ابن المثنى. والقاعدة التي ذكرها ابن المديني علي بن المديني والدارقطني أن مخرج الحديث إذا كان واحدا، يعني أن الشيخ واحد واختلف الطلاب في نقلهم عن الشيخ، فإنه يرجح الأوثق، والإمام أحمد رحمه الله أوثق. فعلى هذا فرواية الإمام أحمد رحمه الله في صحيحه أصح، وهي زيادة فصدقه، وهي زيادة فصدقه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيحا على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح. والحديث لم يروه الأربعة، إنما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهم. مسألة القبول، القبول له ثلاثة معانٍ كما ذكر هذا ابن القيم وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. يأتي القبول بمعنى عدم الصحة، فقول الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني أنها باطلة. ويأتي القبول بمعنى أنه لا أجر له وإن كانت العبادة الصحيحة ومبرئة لذمة. وهذا هو الحديث الأول، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أن صلاته لا أجر فيها مع أنها مجزئة. وليس المعنى أنه يترك الصلاة، لا، وإنما ذهاب إلى أهل الساحر أو الكاهن أو المشعوذ يعتبر إثمه يقابل أجر 40 يوما من الصلاة لعظيم الإثم، لعظيم الإثم، فيحبط ما يقابله من صلاة 40 يوما. ويأتي القبول ويراد به أن الله عز وجل يباهي بعبده ويثني عليه ويمدحه، وهذا هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا قال ابن عمر لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت. والمعنى بذلك القبول الذي هو أرفع الأمور أعلى الدرجات. ولأبي يعلى بسند جيد عن المسعود مثله موقوفا. ولأجل ذلك اختلف العلماء في مسألة الكهان والعراف والعرافين في حكم إتيانهم كيف يكون الحكم. فمنهم من قال، وهذا هو المشهور مشاري الشيخ بن باز بن تيمين وغيرهم، قال إذا أتى العراف لو حالة إذا أتاه وليس مصدقا له لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية إذا صدقه في ادعاء علم الغيب فهذا كافر، لأن علم الغيب خاص لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فهو كفر بهذه الآية. الأمر الثالث إذا أتاهم ليبين ما هم عليه من الكذب من الضلال أمام الملأ، وكان ممن يقتدى به صاحب صلاح تقوى وعلم، هذا لا بأس به، بل قد يؤجر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى ابن صياد ليفضحه ويبين للناس أنه كاهن. ومنهم من يقول لا، وذلك على رواية الإمام أحمد رحمه الله من أتى عرافا فسألوا عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. التفصيل الأول إنما هو على الأحاديث المذكورة، أن من أتاه ولم يصدقه لا تقبل له صلاة، من أتاه وصدقه كفر. لكن رواية الإمام أحمد هي المشكلة، أن جعلت من جاءه فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر. فكلاهما في تصديق، في الأولى لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الثاني كفر. ما الجمع بينهما؟ منهم من ذهب إلى جمع آخر فقال إتيان هؤلاء قد يكون شركا أكبر، وهذا إذا ظن أنه يعلم الغيب في المستقبل، إذا ظن أنه يعلم الغيب في المستقبل، أو كان يعلم الغيب النسبي بدون واسطة بنفسه. الغيب نوعان، غيب لا يعلم إلا الله وهذا علم المستقبل، والثاني غيب نسبي وهذا أمر الماضي، يعني أن فلان ضرب هذا غيب، فالذين بجانبه عرفوا، الذين في مدينة أخرى يعتبر عندهم غيب، يعتبر عندهم غيب. أن فلان سرق عليه الجوال، سرقت عليه السيارة، بالنسبة لمن كان حاضرا هذا عندهم ليس بغيب لأنهم يعلمون، بالنسبة لغيبهم يعتبر غيب جزئي، غيب جزئي. فهذا الآتي إلى الكهان إن كان يعتقد أن هؤلاء الكهان يعلمون الغيب المستقبل هذا كفر. الأمر الثاني إذا كان يعتقدون أنه يعلم الغيب النسبي، من سرق السيارة، من أخذ ماله، من ومن، من دون واسطة، من دون أن يعتقد أن الجن أخبرته، هذا كذلك شرك أكبر. النوع الثاني شرك أصغر، إذا صدق الكاهن في الغيب الجزئي، في الغيب الجزئي على أن الذي يأتيهم به الجن والقرناء ونحو ذلك، فهذا كفر دون كفر كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الأمر الثالث إذا أتاهم ولم يصدقهم وإنما مجرد المجيء، فهذا محرم لحديث معاوية بن الحكم أنه قال يا رسول الله وإن منا من يأتي الكهان، قال فلا تأتيهم، فلا تأتيهم، فهو محرم. ولا يصل إلى ما قبله. الرابع أن يكون جائزا أو مستحبا على حسب الحاجة، وهذا إذا أتم بالامتحان، وهذا كما ذكره ابن تيمية وابن عثيمين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد. وعن عمران بن الحسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. قول ليس منا قيل ليس معناه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس مثله، وهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب السنة للخلال، وقال هذا تفسير مرجئة، وأنكره ابن تيمية في مواضع من الفتاوى، وقال معناه أنه ليس من، وقيل ليس منا أي ليس من السابقين بالخيران بل من الظالمين لأنفسهم، وأخذ الخوارج بهذا الحديث تكفير أصحاب الكبائر. وقالت المرجئة ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، لكن الذي ذكره شيخ الإسلام في معنى ليس منا أي ليس من السابقين بالخيرات بل من الظالمين لأنفسهم، فهو قد وقع في معصية، فهو قد وقع في معصية. وللطبراني في الأوسط وقال ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، رواه الطبراني الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، والحديث حسن لطرقه. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور أي غيب الجزئي بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، المغيبات في المستقبل أي عن الغيب المطلق، وقيل الذي يخبر عما في الضمير ما في القلوب. قال ابن عباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، فمن يتكلم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. والصواب في هؤلاء كلهم أنهم اجتمعوا في ادعاء علم الغيب، إما الغيب المطلق أو الغيب الجزئي، واختلفوا في الإبهام والتدريس، واختلفوا في الإبهام والتدريس كما ذكر هذا ابن عابدين في حاشيته، ويفهم من كلام شيخ الإسلام. فالكل يعتبر نوع من الكفر، إنما الخلاف في كيفية الادعاء، هذا يأتي عن طريق الفنجان يقرأ فيه، وهذا يأخذ يدك ويفتح وقرأ في الكف، وهذا كذا وهكذا. ويدخل في هذا المسألة، ويدخل في هذا المسألة مسألة القراءة الأبراج التي في المجلات، أن تنظر الاسم، اسمك واسم والدتك، وتنظر ما هو البرج، برج الحمل، الميزان، العقرب إلى آخره، فالقراءة فيها محرمة. ويدخل في الأقسام السابقة كأنه أتى كاهنا، إما مصدقا أو مجرد قراءة أو مجرد أو على نفس الأقسام، فالقراءة فيها حرام. المفطرات فيها حرام. ومن أنواع السحر ما تجد الآن ألعاب السيرك كلها سحر كذب، وهذا يسحب سيارة بلحيته، وهذا يسحب سيارة بأسنانه، وهذا وهذا كلها سحر وكذب. ومن فتاوى لجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز أن هذه الألعاب وكذا حضورها حرام ورؤيتها حرام، فكيف بالمشاركة وكيف بالتصديق؟ فمن باب أولى، هذا يأكل الزجاج وهذا كذا، مما يخالف طبيعة الإنسان، وأن الإنسان ما يصل إلى الدرجة أن يكون إلى هذه التحمل، يتحمل أكل الزجاج وغيره، فهذا كله من السحر. السحر والسحر قد انتشر انتشار كبير جدا، حتى أصبحت بعض الدول يكثر فيها كثر، يعني كثرة غريبة، كثرة غريبة. فالمغرب العربي يعني أشهر دولة إسلامية في الوقوع في السحر، ويليها مصر، سحر كثير، يعني يعقدون هذا عن هذا بين الرجل وزوجته لا يصل إليها، وهذا يطلب سحر محبة، وهذا سحر صرف لأجل أن يصرف فلان عن فلان وعن زوجته، إما حسدا أو بغضا. وأصبح الآن الدخول في السحر ليس انتقام، انتقام معي غريم ما عرفت كيف أفعله، إن أتينا إلى الدولة، إن أتينا إلى المحاكم، إن أتينا إلى كذا ما أنصفون، فأسهل لي أبلغ من المال إلى أحد السحرة يسحر لي فلان، يبقى مجنون، يسحر لي فلان يخرج من المدينة، يكره بيته وزوجته ويكره مدينته ويخرج ويترك البلاد والعباد. وهؤلاء يسحرون المرأة لكي لا تحمل، ويسحرونها لكي تقع في الزنا بهم، لكي يزنوا بها. وتفنن عجيب في أنواع السحر، نسأل الله عليه والسلام. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، يعني بقول أبا جاد يعني أبجد هوز، وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي نصيب. والأثر عبد الرزاق البياقي سند صحيح. والمقصود هنا الذين ينظرون في النجوم، إذا أخذوا بعلم النجوم على أنه علم تأثير لا علم التسيير، نسيتي معنا علم التأثير، يعني يكتب أبجد هوز في الاحتجاج بالنجوم وحركتها، وأنه سيموت فلان وسيقع كذا من هذه الأشياء، هذا الكفر، وهذا الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنه. أما كتابة أبجد هوز ونحوها على ضبط بعض العلوم الشرعية، هذا لا يدخل في هذا الباب، وهذا استعمال العلماء قديما وحديثا لا سيما من القرون الوسطى إلى الآن، فم يستعمل في العلم الشرعي في عدة مواضع لا يدخل، لأنه لا يحتج بهذه الحروف الأبجدية على الشياطين وعلى نحوهم وعلى التأثير فلان وفلان. قال رحمه الله: باب ما جاء في المشرة. لما ذكر مؤلف حكم السحرة والكهنة ذكر باب النشرة بضم النون، وهو نوع من العلاج والرقية كما ذكر ابن الأثير، أي يعالج من أصيب بالجن وبالسحر. وقال الحسن: النشرة من السحر. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر على المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. والنشرة نوعان مشروعة بالكتاب والسنة، يعني النشرة بالكتاب بأدعية، بقراءة القرآن الكتاب والسنة والحديث والأدعية، فهذا جائز لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. النوع الثاني أن يأتي إلى ساحر ليفك عنه السحر، يأتي إلى ساحر ليفك عنه السحر، فهذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. وهنا لا بد فيه من تفصيل. فيقال في المسألة: فك السحر بدون أن يفعل أمرا كفريا أو سحريا هذا خارج محل النزاع. الأمر الثاني أن هذا المسألة مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، فيسع الخلاف فيها، يسع الخلاف فيها. فالإمام أحمد رحمه الله له روايتان، إحداهما الجواز، إحداهما الجواز، وإذا نقل ابن مفلح وابن حجر في الفتح، وعليه فلا يقال أن من أجاز النشرة أنه خالف معتقد على السنة والجماعة وأنه ابتدع ونحو ذلك. فإن العلماء اختلفوا في المسألة، منهم من ذهب إلى الجواز مطلقا كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول سعيد المسيب، وسيأتي معنا قول سعيد رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى المنع مطلقا وهو قول الثاني الحنابلة وقول الحسن البصري وقول الثالث أنه للضرورة فقط، فهذا قول عطاء الخراساني. مما ينبغي أن يعرف أن إتيان الكهان والسحرة الأصل فيه التحليل، لكن هل يعتبر فك السحر عن الساحر، فك السحر عن المسحور والذهاب إلى السحرة أنه عذر أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. والمعتمد في مذهب الحنابلة لا بأس بفك السحر عن المسحور للضرورة، عند الضرورة والحاجة. والذي عليه المشايخ المتأخرون كالشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم القول الثاني، وهو المنع مطلقا سدا للباب، سدا لباب الإتيان الكهان والسحرة وعدم اعتقاد صدقهم ونحو ذلك. ولأن السحرة لا يفكون السحر أصلا بالمرة، إنما يفكون مؤقتا مدة ثم يرجع من أجل المتاجرة بالناس. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فهو أحمد بن سعد جيد أبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره هذا كله. فهذا الدليل الأول الذي يدل على المنع، وابن مسعود ممن يقول بالمنع. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، أي مسحور أو يؤخذ، يعني طب بمعنى أنه مريض، أو يؤخذ عن امرأته، والطب أن أنه مسحور أنه مريض بمرض السحر، طب الرجل إذا سحر، أو يؤخذ عن امرأته بمعنى أنه يحبس عن زوجته فلا يصل إلى جماعها. أي حل عن أن ينشر قال لا بأس به، إنما يريدون بالإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا قول ابن مسيب سعيد إمام التابعين وعلامتهم. منهم من حمل كلام سعيد قال أنه لا يقصد هذا، إنما يقصد يعني أن يحل عن بالرقة الشرعية ونحو ذلك. فيقال أنه قد جاء بأثر، قد جاء هذا الأثر بوضوح، بوضوح أن عن سعيد المسيب وأنهم يذهبون إلى الساحر فأجاز ذلك. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تنشرتم لها، بمعنى فككتم السحر عنها. والمشايخ المتأخرون يحملون هذا على النشرة الشرعية، وهي اللي أتي في كلام ابن القيم. يقول ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والنوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وهذا الذي عليه الفتوى وعلى المشايخ المتأخرون سدا للباب بالمرة، وإلا يدخل الناس في هذا. ولأنه لا يمكن أن يحل السحر إلا من كان ساحرا، عن طريق السحر. ومعلوم أنه لن يتعلم السحر ولن يتقنه ولن تمكنه الجن من ذلك إلا بالكفر، وعلى قدر كفره على قدر ما يخدمه. طيب مسألة، هل السحر حقيقة أم لا؟ هل السحر حقيقة أم لا؟ مذهب المعتزلة أن السحر كله خيال وليس منه حقيقة، ومن قول الله سبحانه وتعالى يخيل إلي من سحرهم أن تسعى. والقول الثاني وهو مذهب أهل السنة باتفاقهم أن السحر نوعان، منه ما هو حقيقة، ومن قول الله سبحانه وتعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيمرض حقيقة، يمرض حقيقة ويفرق بين الزوج وزوجه ويفرق بين الأصحاب، هذا حقيقة. ومنه ما هو خيال، ومنه ما هو خيال. مسألة، هل الجن يدخلون الإنس؟ الجواب نعم، هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، فدل على أن الإنس، على أن الجن يدخل في الإنس، يدخل في الإنس. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي قد دخله شيء من الجن، فقرأ عليه النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله، فأنا رسول الله، فخرج. وعلي إجماع أهل السنة كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة. المعتزلة الضلال المبتدعة هم الذين يقولون أن الجن لا يدخلون الإنس، وأن هذا كذب، أن هذا لا يوجد، وأن هذه حالات نفسية وغير ذلك. وهذا موجود إلى اليوم، لا سيما الأطباء النفسيون مقتنعون، إما أن يكونوا مقتنعين حقيقة أو من أجل ألا يهرب الناس منهم، على أنه لا يوجد مس، مع أنه واقع. فالمس يجد الإنسان في بعض الناس، في بعض الأصحاب، ويتكلم الجن ويتأتون بأشياء غريبة عجيبة. وقد يدخل بعض الجن على بعض العوام فيتكلم باللغة الإنجليزية، أو يتكلم باللغة الفرنسية، أو يتكلم في مسائل طبية، مع أن المريض عامي ما يفهم شيئا. كيف هذا عمل الجن؟ هذا شيء محسوس ملموس ملموس. فالله المستعان، الله المستعان. طيب، فهذا، هذه الأبواب أوردها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالسحر، ما يتعلق بعلاجها، وما يتعلق بأنواعها، ما يترتب عليها. وأما ما يتعلق بعلاجها فقد ذكر ابن القيم أنها رقى، تعوذات، أدعية، نحو ذلك يستعين بها. وأيضا ما جاء عن السلف أنه يأخذ 7 ورقات من السدر ويدقهن ويقرأ عليهن كرسي معوذة الثلاث، وأن هذا نافع، هذا لا بأس، لا بأس، هذا نافع بإذن الله عز وجل. فالرقى، استعمال أدوية، استعمال عسل، هذا لا بأس. لكن استغلال الناس بالكذب هو هذا المشكلة. هل يجوز أخذ الأجر على الرقية؟ هذا محل خلاف. منهم من يقول يجوز، وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا قول جمع من أهل العلم كالشافعية والمالكية ونحوهم. ومنهم من يقول لا يجوز، إنما يجوز على الشفاء، وهذا اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام وبعض أهل العلم. يعني يقول لك ما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا شفيت أريد منك 100,000، أريد منك قليل أو كثير، إن شفيت، وإذا لم يشفى لا. هذا قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعلى هذا يقولون على أصحاب القول الثاني يقول لا تأخذ أجرة، لا تأخذ أجرة. أصحاب القول الأول يقول لا بأس، لما لأن نفعه لأن نفعه متعدي. بخلاف قراءة القرآن وهو في البيت، يا فلان اقرأ لي، عندي مرض، فلان سحر، عفوا فلان سرق، قال درس عليه. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الفقهاء أن الإجارة هنا لا تجوز ولا تصح، والسبب لأنه لا يوجد فيه نفع متعدي. بخلاف لما أقول درس من القرآن، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أخذ الأجرة أم لا؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات، مذهب الشافعي ومالك لا بأس. لما؟ لأنه متعدي إلى الغير، تدريس أدرسني الآية أو أقول اقرأ علي قرآن لأنه مريض مثلا، نفس الخلاف. أو مثلا أقول حج لأبي، على نفس الخلاف. لكن أشياء ليس لها نفع، هذا في البيت وهذا في البيت، ذاك في مكان وذاك في مكان، فكذا فهذه كما ذكرنا يقول شيخ الإسلام أنه باتفاق الفقهاء أنه لا تصح. ومما يدخل في المسائل هنا، المسائل المشهورة اليوم، استعمال الجن والشياطين في الرقية، وهذه تجد الآن ملموسة كثيرة منتشرة الآن. يكون الجن قد دخلوا على بعض الناس، فمرضوا، ثم بعدها ذهب عنهم المرض، ثم يتفق الجن مع الإنس على أنه يعالج. والجن ما أدري كيف يعملون مع الجن، وتلقى هذا يشفى وهذا يشفى، فيعتقد الناس أن هؤلاء سووا للشفاء مع أنهم أشتعل، فهم مستعينون بالجن. ثم الجن تأتيهم في أول الأمر على أنه فعل خير وهذا عبادة، من لهؤلاء المساكين نحو هذا، وهذا كذلك محرم. يقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ثم إلى أن قال قد استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فاستمتاع الجن بالإنس، استمتاع الإنس بالجن أنه يخدم، واستمتاع الجن بالإنس أنه يتقرب إليه بذبح بعبادة بنحو ذلك فيخدمه لأجل ذلك. ولذا كان أحد القول للشيخ الإسلام رحمه الله، قال الشيخ المتأخرين، أن استعانة بالجن في الرقية ونحوه أنه محرم، لأن هذا في أول الأمر، ولا يزالون يستدرجونه حتى يوقعوه في الكفر، وهذا موجود في الواقع، موجود في الواقع. بعضهم ترك وأخذه الجن وفعلوا به ما فعلوا. طيب إذا كان قصدهم أنهم فعل خير وعبادة، لما فعلوا هذا؟ إذا كان قصدهم فعل الخير والإحسان، لما ما اختاروا لهؤلاء العوام؟ لما ما جاءوا مع الصحابة رضي الله عنهم، مع الأئمة، مع لتعلم أنها طرق شيطانية وتلبيس، فيدخلون بهذا الباب ثم يدخلون إلى باب السحر والعياذ بالله. إلى هنا انتهينا من أبواب تتعلق بالسحر والكهانة وبعض المسائل المتعلقة بذلك، نسأل الله العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه جل كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يرفع بها الدرجات ويكفر بها السيئات، والله المستعان، والله أعلم.